السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة من محاضرات كتاب الإحصاء، ما زلنا في الباب الثاني، وهو في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. وقال الشيخ: البدع مذمومة من جهة النظر ومن جهة النقل الشرعي العام. وذكر من جهة النظر وجوب خمسة استدل بها على أن البدع مذمومة عقلا، وهو من جهة النظر. واستدل أيضا من جهة النقل بالكتاب على ذم البدع وبالسنة وبما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها. والوجه الرابع أيضا من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. والوجه الخامس أيضا من النقل ما جاء منه، أي من النقل، في ذم الرأي المذموم، في ذم الرأي المذموم. وهذا كان آخر ما ذكرناه في المرة السابقة. والحاصل من جميع ما تقدم بالنسبة للرأي أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، وما كان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعه. فالأول، نوع الأول من الرأي، داخل تحت حد البدعة، وتتنزل عليه أدلة الذم. والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. يعني رأي ينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المذموم ما قام على الهوى والجهل، وهذا هو الذي يكون سببا للابتداع. لكن الرأي الذي يكون راجع إلى أصل شرعي، يعني مبني على أصل شرعي القياس، فهو رأي مبني على أصل شرعي، هذا ليس بمذموم، وإن أخطأ فيه ليه وإن أخطأ فيه ألعب. فالثاني هذا خارج عن إطار الذم ولا يكون بدعة أبدا، وهو الرأي القائم على مستند شرع أو راجع إلى أصل شرع. أما الرأي الذي يقوم على الهوى والجهل فهذا هو الرأي المذموم في النقل كما ذكرنا في المرة السابقة، وهو الذي يكون منه الابتداع في دين الله عز وجل. الوجه السادس في نفس الباب، الباب الثاني اللي هو في ذم البدع وسوء مقلب أهلها، يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم. يقول: وهذا كالشرح لما تقدم أولا، يعني هذا الفصل كالشرح لما تقدم أولا، يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم. يقول: وهذا فيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة، فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. يقول: فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات. هذا أولا. ثانيا: ومجالسة صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. وثالثا: الماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام. رابعا: طبعا فما الظن بصاحب البدع، ده الماشي إليها إلى المبتدع فقط معين على هدم الإسلام، فما ظنك بصاحب البدع. أيضا رابعا: أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. خامسا: أن صاحب البدعة يزداد من الله بعبادته بعدا، يزداد بعبادته من الله بعدا. سادسا وأيضا صاحب البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. سابعا أن البدعة مانعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأيضا البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، رافعة للسنن التي تقابلها. تاسعا على مبتدعها إثم ما عمل بها، على مبتدعها إثم ما عمل بها. عاشرا ليس له توبة، ليس للمبتدع توبة. الحادي عشر أن البدعة تلقي عليه الذلة والغضب من الله عز وجل. الثاني عشر وأيضا يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الثالث عشر يخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة. الرابع عشر أيضا سوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا إن مات على بدعته. الخامس عشر يسود وجهه في الآخرة. السادس عشر يعذب بنار جهنم، وهذه هي تبع الخامس عشر. والسادس عشر تبرؤ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه، وكذلك يتبرأ منه المسلمون. السابع عشر يخاف عليه الفتنة في الدنيا وزيادة العذاب في الآخرة. إذا هي هذه الأوجه التي ذكرها يذكرها واحدة واحدة ويستدل على ما إيه؟ على ما قال. أما الأول فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روى أو روي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله جل وعلا منه عمل. وقال أيضا هشام ابن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وهذه الآثار وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره تتضمن عمدة صحتها كلها، يعني صحة هذه الآثار يعود إلى معنى مقرر في الشريعة، وأنه معنى صحيح لا مطعن فيه. يقول: المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه، يعني هو جاب آثار عن السلف الصالح تدل على أن صاحب البدعة لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه صيام ولا صدقة ولا كذا. قال: هذا المعنى مقرر في الشريعة له أصل صحيح لا مطعن فيه. أما أولا فقد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، أي من أدلة الشريعة، وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديث جبريل في سبب حديث جبريل لما المكذبين بالقدر ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، وذهب إليه رجلان من أهل السنة يسألانه عن هؤلاء، غلان الدمشقي وغيره، فلما قالوا لعمر إن هؤلاء يعني يتحدثون في القدر ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أنه لا قدر، فقال: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أن أحدهم جاء بمثل أحد ذهبا يعني ينفقه في سبيل الله ما تقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. يعني هذا مبتدع لا يؤمن بالقدر، والله عز وجل لا يقبل منه صدقة ولو جاء بمثل أحد ذهب، يعني دليل على أن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا يقبل منه طاعة. فيشهد لهذا الذي ذكره الشيخ أن الله عز وجل لا يقبل من المبتدع عمل ما قاله ابن عمر رضي الله عنه في سبب رواية حديث جبريل، أو في سبب رواية حديث جبريل. ومثل ذلك حديث الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله عليه السلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. ومع هذا يمرقون من الدين، يعني كأن هذه الأعمال ما نفعتهم وأن الله عز وجل ما قبل هذه الأعمال. وإذا ثبت في بعضهم أي في بعض أهل البدع هذا الأمر لأجل البدعة، أي في بعض البدع كبدعة القدرية وبدعة وبدعة الخوارج، ثبت أن الله عز وجل لا يقبل مع بدعة هؤلاء عمل، فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر أو من ذكره. يعني هو الشرع ذكر أن هؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم كبدعة القدرية وبدعة فكل بدعة أيضا يخاف على صاحبها أيضا، والله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. هذا أولا. أما ثانيا نحن نقول إن هذا أولا في أن هذا الذي قررناه، وهو أن الله عز وجل لا يقبل من المبتدع عمل، أن أصول الشريعة تدل عليه. أولا هذه جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول. ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق السنة أو خلافها، وإما أن يريد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. يعني هو بيقول لك الوجه الأول هو بيناقش فيه، إما أن هذا المبتدع لا يقبل منه ما ابتدع فيه سواء كان في صلاة أو سواء كان في صيام أو في حج، أو أنه لا يقبل معه عمل مطلقا سواء كان هذا العمل موافق للسنة أو مخالف. يعني لا يقبل منه أي عمل طالما أنه ابتدع، فلا يقبل منه ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيه، فلا يقبل منه عمل بإطلاق. فأما الأول اللي هو أن إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، يعني سواء كان هذا العمل موافق للسنة أو خلاف السنة. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاث. يعني كيف نوجه هذا القول؟ أن هذا الذي ابتدع في عمل فلا يقبل الله جل وعلا منه أي عمل سواء كان هذا العمل موافق للسنة أو مخالف. قال فيمكن على أحد أوجه ثلاث. الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، دخلتها تلك البدعة أم لا، ويشير إلى ذلك حديث ابن عمر المذكور آنفا. حديث ابن عمر يشير إلى هذا المعنى، لأن هؤلاء ابتدعوا في القدر والله عز وجل ما قبل صدقة، ما يقبل صدقة هؤلاء، مع أن الصدقة لا علاقة لها بالقدر. فيدل حديث ابن عمر على أن الله عز وجل لا يقبل منه أي عمل سواء كان متعلق بالبدعة أو غير متعلق بالبدعة. الثاني، الوجه الثاني، أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال. يعني يقول أنه ابتدع في أصل من أصول الدين، وهذا الأصل يتفرع عنه أعمال، فكل الأعمال المتفرعة عن هذا الأصل لا تقبل. فكل الأعمال المتفرعة عن هذا الأصل لا تقبل. أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق، يقول أن خبر الواحد لا يعتقد يعني لا يفيد اعتقادا، أن خبر الواحد لا يفيد اعتقاد. وعلى خبر الواحد اعتقادات كثيرة، بل جل الاعتقادات تقوم على خبر الواحد، فيكون سبب ذلك أن يترك أشياء كثيرة من الشريعة. فإن عامة التكليف مبني عليه، عامة التكليف مبني عليه، أو يعني هذا إن قصد في الاعتقاد فقط طبعا، لكن إن قصد أنه لا يأخذ بحديث الأحد مطلقا لا في اعتقاد ولا في عمل، وهذه كبدعة الفرموية أنهم لا يقبلون إلا القرآن وما كان متواترا ولا يأخذون بحديث الآحاد، فهذا مما لا شك سيترتب عليه مخالفات كثيرة. فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف، إنما يرد على المكلف من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليه. وأيضا في الترمذي ما يشهد لهذا، في سنن الترمذي من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم، لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري فيما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني هذا الحديث الذي رواه الترمذي، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لا فلا. فقال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. أن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. إذن لا يأتي رجل ويقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما غير ذلك لا نأخذه، ليه؟ بحجة أنها أحاديث ظنية، يعني أحاديث ظنية الثبوت، أنها آحاد فلا نبني عليها اعتقاد ولا نبني عليها عمل، فهذا مبتدع. فهذا ابتدع في أصل، وهو أنه رد حديث الآحاد، لكن بني عليه أمور كثيرة، بني عليه أمور كثيرة. فهذا الوجه الثاني الذي وجهه الشاطبي رحمه الله تعالى، أن المبتدع لا يقبل منه عمل مطلقا، إما أنه على ظاهره، هذا هو الوجه الأول ويشهد له حديث ابن عمر، وإما أنه ابتدع في أصل يترتب عليه فروع كثيرة، فترد كل هذه الأعمال المبنية على هذا الأصل المبتدع. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. يقول أنه بسبب بدعته لا يحدث عنه عنده اليقين، كبدعة الذين مثلا يؤولون صفات الله عز وجل أو يعطلونها أو يشبهون، فحتجعل إيمان هذا الفرد ضعيف، حتجعل إيمان هذا الشخص ضعيف، مما يسبب رد أعمال هذا الشخص، أي أنه لا يخلص في أعماله نتيجة لسوء اعتقاد، فتكون كل الأعمال التي يعملها خالية من الإخلاص فلا يقبلها الله جل وعلا منه. ده الوجه الثالث الذي يعني يوجه الشيخ به كيف ترد أعمال المبتدع، ترد أعمال المبتدع جملة، فكيف ترد جملة؟ قال: هذا يشهد له أنها على ظاهر الأحاديث التي وردت، أو على ظاهر القول لمن قال أن الأعمال ترد، ويشهد لذلك حديث ابن عمر ابتداء، أو على القول الثاني، أو على الوجه الثاني أنه ابتدع في أصل تفرع عليه فروع كثيرة، أو على الوجه الثالث أن اعتقاد هذا ضعيف مما يترتب عليه ضعف الإخلاص ويترتب على ذلك عدم قبول الأعمال. قال: وذلك وبيان ذلك أمثلة، على الوجه الثالث يضرب أمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك أمثلة، منها أن يشرك، مش أن يترك، أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه ليه العقل. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله عز وجل شرعه أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا، يعني جعل الشرع هنا تابع لعقولهم ولم يجعل العقول تابعة لليه للشرع، أي قدموا عقولهم على إيه؟ على شرع الله عز وجل. قال وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع، أو لم يبق للشرع معه أصالة، لم يبق للشرع معه إيه؟ أصالة. فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع. يعني هو الأصل أنه مقدم العقل ويستأنس بالشرع، الأصل أنه إيه؟ أنه مقدم العقل ويستأنس بالإيه؟ مش الأصل عنده الشرع، لا، الأصل عنده الإيه؟ العقل، ويبحث في الشرع لما يدل عليه ليه العقل، فهذا يضل. لذلك قالوا لا تعتقد ثم تستدل، لا تعتقد ثم تستدل. تعتقد يعني إيه؟ يعني أنت اعتقدت برأيك ثم بعد ذلك استدلت من النصوص. فقالوا لا تعتقد ثم تستدل فتضل، ولكن استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، يعني انت شوف الادلة بتقول ايه واعتقد ما تقتضيه الادلة، انما مش تقعد تفكر بدماغك وتطلع اعتقاد وبعدين تدور الادلة اللي تؤيد هذا الاعتقاد. ايه هكذا انت ستضل. ده بيصلوا ولا ايه؟ قال ايضا، ومنها ايضا من هذه الاوجه والامثله التي ذكرها، ان المستحسن للبدع يلزمه عاده ان يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، يعني المستحسن للبدع عنده ان الشرع لم يكمل، لذلك استحسن الايه؟ استحسن البدع. فلا يكون لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي معنى، لا يكون عند هذا ايه؟ عند هذا المبتدع لهذا القول ايه؟ معنى، لانه يستحسن بعقله امور، فكانه يضيف الى دين الله عز وجل ما ليس منه. وذلك ان هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات اكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، والى الاقتداء بهم يجري اغمار العوام. يعني اكثر المبتدع دول بتجدهم ايه؟ يكثر فيهم الزهد والانقطاع أي عن الخلق والانفراد عنهم، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام، يقول لك ده ولي وده زاهد وده كذا وده عابد أو كذا. والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله، يعني اللي بيشارك الجماعة وإن كان أتقى خلق الله، لا يعدونه إلا من العامة، وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات أي أهل تلك الإيه؟ أهل تلك البدع. ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم أي بهؤلاء والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم. هذا هو شأن العوام، اللي هو ينظر هؤلاء أنهم مبتدعة فيعدون هؤلاء من المحجوبين عن أنوار الإيه؟ عن أنوار الحق أو ما شابه ذلك. فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع، كل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي. هو بيبين لك ازاي يضعف اليقين عند ايه؟ عند هؤلاء. فلا يبقى لعمل في ايديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الاعمال، باب عدم القبول في تلك الليلة. يعني كل ده هو بيشرح الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاده أو اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وهذا الاعتقاد يبطل عليه جميع عمله. وبيديك أمثلة لهؤلاء أنهم يعني لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول بتلك الأعمال وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق ألا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عد والعياذ بالله. طيب يبقى ده الوجه الأول كله، أو ده القول الأول أنه يعني لا يقبل منه عمل بإطلاق، ووجه هذا لثلاثة أوجه: لا يقبل من المبتدع عمل بإطلاق، ووجهه ثلاثة أوجه: أن النص على ظاهره أنه ابتدع في أصل وتفرع عنه أمور، أن اعتقاده ضعف ومع هذا الضعف لا يقبل منه عمل. ماشي، بديت ثلاثة أوجه ثلاثة في القول الأول أنه لا يقبل معه عمل مطلق. نعم. يصير اعتقاده ضعيف، تأويل الصفات، تأويل كده يعني بالاعتقاد، يؤول كل حاجة خلاص، فما يعتقدش الأمور زي ما يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في بداية أمره، كان عندما يعتقد اعتقاد اعتقاد المؤولة يقول: كنت لا أعرف لربي وجه، ويتكلم في تلك مسائل رجع فيها إلى اعتقاد السلف اللي هو كان يعتقد فيها اعتقاد الأشاعرة، ها يقول إني كنت لا أدري لربي وجه، وبيبين حيرته في هذا الاعتقاد. ومما لا شك إذا وصل الإنسان إلى هذه الحيرة إن لم يتدركه الله جل وعلا برحمته فسيضعف اعتقاده، وكل هذا سيؤثر على على أعماله. أما بعد أن اعتقد اعتقاد السلف الصالح يبين حاله بقى. يعتقد اعتقاد صحيح إيمانه زاد في ذلك الأمر، وبالتالي أصبح ذلك رصيدا له في قبول أعماله. لا يعني هو هنا قال انه مش هيقبل الكليه لانه هيفقد في الاخلاص، يعني بيعمل العمل، يعني يبقى هو بهذه المرحله وصل الى درجه من الشك، وصل الى درجه من من الشك، فبيعمل العمل على شك وهو فاقد من الاخلاص، فهذا العمل لا يقبل. يعني هو بيتكلم على انه وصل الى درجه اصبح ايمانه ايمانه ضعيف، وصل الى الى الشك، فلا يقبل معه في هذه الحاله صفرا. ده كله على توجيه أن المبتدع لا يقبل منه عمل مطلق، ووجهها بثلاثة أوجه. القول الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، يبقى إذن المبتدع لا يقبل له عمل أي الأعمال التي ابتدعوا، أما ما وافق السنة فإن هذا له شأن آخر، يبقى ده على القول الثاني. وعليه يدل الحديث المتقدم اللي هو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى ما كان عليه أمرنا فهو ليس فهو ليس برد. وأيضا في والجميع أي العموم من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أي وما ليس ببدعة فليس بضلالة، وهو مقبول أو وهو يعني يمكن أن يقبل عند الله عز وجل. يبقى ولعل القول الثاني أولى وأرجح من القول الأول لهذا التكلف في التأويل، لأن كل الأعمال تكون مردودة، كل الأعمال تكون مردودة. لكن مما لا شك قد يقويه يعني إن قول عمر إن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أنه لو جاء بمثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بالقدر. فقد يقول هذا في النهاية يعني إلى فساد اعتقاد هذا المرء، هذا مما يترتب عليه فساد فساد هذه الأعمال، مما يترتب عليه فساد هذه الأعمال، أو أن بدعته العظيمة هذه إذا قيست أمام الأعمال فأعماله لا تساوي شيء بجانب هذه بجانب هذه البدعة، فلا بد من تأويل آخر لهذا لهذا الخط، يعني لعظيم جرمه، فإذا فعل ما فعل من الخيرات فإنها مدفونة في عظيم هذا الجرم، في عظيم هذا في عظيم هذا الجرم. يعني بمعنى أن هذا الرجل نتيجة لهذه البدعة فسيرتكب من الموبقات ومن الأخطاء ما تندثر معه هذه الطاعات، حتى ولو أنفق مثل واحد ذهب. وانظر إلى هذا الرجل يعني القدر هذا الذي يعني مثلا إلى بدعة القدر آلت بأحدهم أنه يدخل على امرأته ويجدها في حالة الزنا وده كان قدر جبري بيحتج بالقدر. فلما رأى امرأته كده فهم ليضربها ها فقالت له يعني هذا مقدر علي أتركت مذهبك؟ فقال لها يعني أنت يعني وضحت لي أمري فسبه مش. وهكذا انظر إلى يعني هؤلاء بما يصل بهم هذا الايه الاعتقاد إلى هذا السفه أو إلى هذا الايه إلى هذا الحد. طيب الثاني نعم لا، لان انت لو وجهته بكده يعني معناه انك انت هتكفر القدرية خلاص هتكفر القدرية وفي تكفيرهم ها نزاع طبعا والقدرية اقسام وهذا يعني اصلا هو انكر العلم لو انكر العلم كفر كما قال الامام احمد لكن هو يعني ان اثبتوا العلم ان انكروا العلم او حجوا بذلك ويكفرون لكن هم يثبتون العلم وينكرون المشيئة وينكرون الايه المشيئة مش هنقول الايمان بالقدر على درجتين وكل درجة فيها تنقسم الى قسمين هم يؤمنوا بالمرتبة الاولى ويكذبوا بالمرتبة الايه بالمرتبة الثانية. طيب على كل القول الثاني اولى وارجح من القول الايه الاول انه يرد ما ابتدع فيه وهو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد بمفهوم ذلك اي ما كان عليه امرنا فليس بمردود. نعم نجمع ايه طيب إذا كانت البدعة وصلت لأنه يكفر بها فخلص مش هيقبل منه صرف ولا عدل لأنه كفر. يعني إذا وصلت يعني قلنا إيه إنه ممكن يجمع نقول إذا كانت البدعة مكفرة وطبعا هناك من البدع ما يكفر كالجهمية بدعة إيه بدعة الجهمية بدعة مكفرة. فإذا كانت البدعة مكفرة وصاحبها يكفر فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل خلاص حتى ولو ايه فعل ما فعل لانه كفر. لكن ان لم تكن البدعة مكفرة فالقول الثاني هذا ها هو اولى من القول ايه من القول الاول انه يقبل ما وافق الشرع ويرد ما خالف الايه الشرع وهذا هو العدل الذي يمضي. لكن لو كانت بدعته تكفره يبقى خلاص مش هيقبل منه ايه مش هيقبل منه صرف ولا عدل حتى وان كان اصل الضابط لي انه كفر ام لا الضابط لي انه كفر ام لا حتى ولو كان في اصل وترتب عليه مخالفات كثيرة فكل هذه المخالفات سترد. لكن في غيرها التي لا تتعلق بهذا الاصل لما ترد؟ اذا الاولى اقول ان كانت بدعته تكفره خلاص فكل عمله ترد خلاص لانه ومن يشرك بالله فقد ايه حبط عمله خلاص. يبقى إذن لو كانت بدعته مكفرة يبقى لا يقبل منه أي عمل لكن إن لم تكن بدعته مكفرة فما وافق الشرع فهو داخل تحت أثر القبول وما خالف الشرع مردود. هذا إيه؟ هذا يعني قد يكون أولى. طيب ثانيا مما توعد به الإيه المبتدع وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا معناه أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى إيه إلى نفسه أن الله عز وجل يكله نفسه. فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يقص ويعم حتى بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات أي التي وهبها الله جل وعلا للناس بإرسال رسوله وإنزال كتابه والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة؟ كيف هذا يكون معصوم؟ العصمة تأتي منين؟ بالتمسك بالإيه؟ بالمعصوم، بالتمسك بالإيه؟ بالمعصوم، بالكتاب وبالإيه؟ وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحت عنه. فكيف له بالعصمة والدخول تحت الرحمة تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة؟ حل يده من حبل العصمة أي ترك الكتاب والإيه؟ والسنة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة وأن يوكل إلى إيه؟ إلى نفسه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى إذا بعد قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وإلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، أن الاعتصام لأنه قال هذه واعتصموا بحبل الله بعدما قال اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله جل وعلا حقا، وإنما سوى ذلك تفرقة لقوله تعالى ولا تفرقوا. والفرقة من أخس أوصاف المبتدع لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. كيف ذل إيه؟ إن الوصف الثاني للمبتدع أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى إيه؟ إلى نفسه، ويوكل إلى نفسه لأنه ترك حبل الله عز وجل الذي به الإيه؟ العصمة، فتضيع منه الإيه؟ العصمة ويوكل إلى نفسه. طيب أيضا ثالثا أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام. الماشي إلى المبتدع والموقر للمبتدع معين على هدم الإسلام. وذكر أثرا عن هشام بن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأيضا توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعود على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. لما أنت توقر صاحب البدعة فتجعل العامة من الناس يلتفتون إلى هذا المبتدع لتوقيرك إياه، التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. إذن زي حتهدم الإسلام لما أنت توقر صاحب البدعة وترفع منزلته حتجعل الناس يتبعوه، فإذا اتبعوه على بدعته فتركوا السنن فيهدم الدين. الثانية مجرد توقيره مش تمشي معه فقط، هنا مجرد توقير. أما الثاني وأن الماشي إليه ريح له بس كتسلم عليه والموقر له معين على هدم الإسلام، فما بالك بالمبتدع نفسه؟ ده إذا كان اللي ماشي ليه وموقره فقط معين على هدم الإسلام، فما بالك بالمبتدع؟ احنا سيبنا الوجه الأول بقى، احنا سيبنا الوجه الأول ايه هو اللي مرتبط بده؟ ماشي لا هذا لا يجوز. انا ما قلتش ان عمله مقبول او غير مقبول، انا قلتش واحد زي بدعة في القدرية، خلاص بدعة في القدرية هو بيكلم في القدر وكذا كذا بيصلي، خلاص صلاة هتبقى مقبولة لا عنه اللي خلاص امره الى الله، ما نجدك مش هتحبط مش كده، لانها مش في بدعة الايه، مش في بدعة القدر. لكن انت تروح له، لو انت رحت له يبقى انت بتوقره وتجله، فيعتقد العامة انه اهل لذلك فيجلسون حوله فينصر بدعته عليهم فيضلون فيهدم الاسلام بذلك، فانت لا توقره. يبقى هذه النقطة لا علاقة لها بالنقطة الايه الاولى. قال الكتاب الجهال والعامة الى ذلك التوقير يعتقدون في المبتدع انه افضل الناس، انه افضل الناس، وان ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك الى اتباعه عليه على ابدا. الثاني انه اذا وقر من اجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انشاء الابتداع في كل شيء. ما انت لما بتوقره مبتدع هيبدا بقى ايه يزداد في الابتداع، ليزداد ايه توقير، والشيطان يزين له. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الاسلام بعينه. لما انت توقره البدع هتحيا، ولما تحيا البدع هتموت الايه السنن، واذا ماتت السنن هدم الايه الاسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف. نعم ليه؟ لا لا يقال خلاص. لما يكون هذا المبتدع امام للناس ماشي، فهيصلي خلف خلاص، هيصلي خلف، صلي خلف الحجاج الايه ابن مستقى. وبعدين الحجاج ابن مستقى هل هو كان مبتدع ولا كان ظالم وعاصي؟ طيب الظلم ده اخف وطن من الابتداع حتى ولو كان مبتدعا خلاص، كالخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن وغيره. خلاص خلاص التعامل مع الخليفة يختلف مع التعامل مع ايه مع عامة الناس، مع عامة الايه، مع اظهار للناس الحق. انما لا ينزع يد من طاعة، لا ينزع يد من طاعة، هذا له فقه. قال وعلى ذلك دل النقل عن السلف. ايه هو النقل اللي عن السلف؟ ان من وقر صاحب البدعة اعان على هدم الايه الاسلام. زيادة الى صحة الاعتبار، لان الباطل اذا عمل به لازم ترك العمل بالحق، كما في العكس. يعني اذا عملت بالباطل ما انت لابد انك هتشغل نفسك، ان لم تشغلها بحق شغلتك بالباطل، وان شغلت بالباطل تركت الايه تركت الحق. فقال والى هذا يعني وعلى ذلك دل النقع السلف زيادة الى صحة الاعتبار. الاعتبار يعني بالنظر بالتدبر، لان الباطل اذا عمل به لازم ترك العمل بالحق، كما في العكس مش كده. لان المحل الواحد لا يشتغل الا باحد الضدين، يعني يا كده كده يا بتعمل بحق يا تعمل بايه يا تعمل بباطل. ثم اذا هذا هو الوجه الثالث او الامر الثالث الذي في البدعة، هو ان يعني توقير المبتدع هو هدم للايه للاسلام. نعم هجر ليه دي فيها هيذكر باب امتى نهجر وامتى ما نهجرش وكده، في تفاصيل. بس هو هنا بيتكلم على نقطة معينة، يعني اصلا كل ده هيديله فصول لوحدها، تتعاملوا ازاي وتهجروا امتى ما تهجروش امتى وكل ده. ده بيختلف من حل لحال برضه. قال واما ان صاحبها ملعون على لسان الشريعة، صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، فقوله عليه الصلاة والسلام من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. من احدث حدثا من يعني ابتدع بدعة في دين الله عز وجل، او اوى محدثا يعني رحب به واعاده وخلاص وكان دي اعانة على ايه على نشر البدع، او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. والحديث متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ماشي. قال ابو مصعب صاحب مالك قدم علينا ابن مهدي، ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي الامام قدم المدينة ومالك فيها، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، يعني جيب يصلي وحط الايه يعني زي ما تقول لابس عباية ولا حاجة، حطها ايه بين يدي الصف قدامه يعني هو بيصلي. وكان قد صلى خلف الامام، وكان قد صلى ايه قال هنا ايه ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الامام رمقه الناس بابصارهم ورمقوا مالكا يعني قعدوا يبصوا لعبد الرحمن بن مهدي وهو حاطط الايه كل الثياب بتاعته دي او الرداء بتاعه اللي هو حطاه قدام ايه قدامه، ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الامام. فلما سلم قال من ها هنا من الحرس، ده مالك الجود، من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان يعني اثنين، فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبسه، يعني خذوه واحبسوه. فحبس، فقيل له انه ابن مهدي، يعني ابن مهدي الامام، فوجه اليه وقال له اما خفت الله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر اليه. يعني مجرد بس هو عمل حاجه جديده، خلاص حاجه لم تكن بين الناس، جاب ثوبه، وممكن يكون الثوب بتاعه ده بقى يعني في حاجه تشغل الايه تشغل الناس، وراح فرضه قصاد الناس، راح فرضه ايه فرضه قصاد الايه الناس. فلما ابتدى هذا العمل شغل المصلين عن الايه عن العباد، ايه حطه قدامه بقى كومه حطه قدامه. ما انت انت مستسهل هذا الامر، ان هو مجرد انه ايه انما مالك جعل هذا الامر عظيم، ومن اجله كان حيحبس ابن مهدي. ليه هو بيقفل الباب من الاول؟ ما انت دلوقتي هو حط ثوبه مش كده، بيفتح الباب، يجي بعد كده واحد برضه هيحط الثوب بتاعه، واحد تاني يجيب له مصليه زي ما يبدا يحصل، واحد بعد كده يجيب مفرش يحجز له مكان، ما انت فاتح باب، مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص انت لو رحت المسجد الحرام ليهم بيفرشوا مفارش، دلوقتي بقى يجيبوا واحد يقعدوه وبالاجره خلاص يحجز له مكان لغايه لما يجي البي يصلي يروح مقومه ويروح قاعد مكانه. وده يبقى ايه، شوف بقى الاحداث قد ايه، يعني كل ده يعني مصارعه على الايه على الصف الاول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امرك انك انت يعني تحجز بمصليه او تحجز بمفرش او تجيب واحد تاجره وتقعده وبعدين انت تيجي حضرتك في اخر الوقت وتقوم ده وتروح قاعد، يعني هذا هو المقصود هذا من النص، كل ده ابتداع اهو، ده فتح ده بس بمجرد يعني معتمد على انه حط ايه ثوبه قدامه وشغل المصلين وقال له انت احدثت في مسجدنا حاجه ما كانتش ايه معمولة قبل كده، مع ان النظر الى هذا ان هذا الامر يسير. ايه ده في ايه ده؟ طب انا احط ثوبي فين؟ اما انا احطه قدامي عشان ما اسرقش، واقعد بقى ايه يفنن تفانين. نعم. الوعيد ده عام، يعني من احدث او اوى محدثا هو نعم في مسجدنا، لعله اللفظ اللي عن الرسول عليه السلام من احدث حدثا، مش في مسجدنا، من احدث عام، فهذا كانه رواه مالك بالايه بالمعنى، يعني من احدث في مسجدنا او احدث في اي مسجد من مساجد المسلمين او احدث حدثا في دين الله عز وجل او اوى محدثا فعليه العبد عليك المسلمين، فهو يعني قرأ الحديث او قال الحديث بالمعنى. طيب قال وهذا في غاية التوقي، يعني كما يقول الشاطبي هذا في غاية التوقي والتحفظ في ترك احداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، يعني حتى قلت هذا من باب الورع ماشي، هذا من باب التوقي. نعم. ايه ما كنا نعرفه، ما بنعرفش حد بيعمل الحكايه انت عملتها دي. ايه ما كنا نعرفه عرفا او شرعا، انت دلوقتي بتتكلم انت بتحتج بافعال الناس دلوقتي، ده مالك بيحتج في وقت ما كان في عهد المدينه في يعني عصر الايه عصر الفقهاء وعصر العلم، خلاص لا كانوا بيفرشوا موكت ولا كان الكلام ده، خلاص هو مساجد تأوي الناس تصلي فيها وخلاص ماشي. فده ابتدى يحط يعني انت هو ده لو جاب مصلي بقى وفرشها قدامه في وقته طبعا ده هيبقى حدث عظيم، انت هتستهون مثل هذا لو تم الان. واحنا بنقول ده من باب التوقي والتحفظ في ترك ايه احداث ما لم يكن، هذا كله يعني من باب المبالغه. اعتبر الامام الاباء طبعا هو ودى اثنين حرس علشان يسجنوه، كل ده في مبالغه ماشي، لكن ده يعني عشان يدلك متى شده هؤلاء الائمه في حدوث ادنى شيء، وان كان الانسان يرى ان هذا الشيء ليس فيه ايه ليس فيه شيء، لكن الائمه بنظرهم الثاقب تعرف انها لو تركت هذا الامر في البدايه هيفتح باب شر، هيفتح باب ايه باب شر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المتنطع قال يخرج من ضيوفه هذا اقوام والحكاية بيقول له اعدل يا رسول الله، يعني التنطع بتاعه. وبعدين عبد الله بن مسعود لما انتم متمسكون بذنب ضلالة اما اهدى من امة محمد للي قاعدين بس بيذكر الله عز وجل في حلق، ودي في الحكاية كل واحد بيقول له سبحان الله. شوف لما تثابت الحلق دي ها بقى سبحان الله، بعدين بقت الله الله بالاسم المفرد يذكره، وبعدين قاعدين يرقص، وبعدين بقت هو هو. شوف فتح الباب وتركها بينتهي ايه في النهاية، اني يعني يغير وجه الشرع تماما، وان كان بداية الانحراف ايه بسيطة ويسير. فلذلك كان الائمة يتحفظون من ادنى شيء، حتى ان النظر يتعجب كيف لما ينكر. لا هو ينكر لانه يعلم ان هذا الامر لو ترك وان كان الان ليس فيه شيء، لكن من باب سد الذريعة، من باب سد الايه، من باب سد الذريعة. نعم ايه السنة هذه القصة. قال ابو مصعب مالك قال من هنا الحارس، هو ذكرها فقط بدون ان، وقال ابو مصعب صاحب مالك هو نفسه ما ذكرهاش، ولا حتى المعلق خرج لي الرواية عنه. طيب الثالث، وانه ان المبتدع يزداد من الله بعدا، ان المبتدع يزداد من الله ايه بعدا. فلما روي عن الحسن انه قال صاحب البدعة ما يزداد من الله اجتهادا وصياما وصلاة الا ازداد من الله بعدا. وعن ايوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. قال ويصحح هذا النقل، يعني هذا النقل عن هؤلاء الائمة، ما اشار اليه الحديث الصحيح في قوله عليه السلام في الخوارج يخرج من ضئضئ، أي من صلب هذا، من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه من الرمية. فبين أولا اجتهادهم، ثم بين آخرا بعدهم. بعدهم يبقى إذن صاحب البدعة لا يزداد من الله عز وجل إلا إيه؟ إلا بعده. وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، كما تقدم على أن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل، فبيزداد من الله إيه؟ بعده. فكل عمل يعمله على البدعة فكما لو لم يعمله. وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه لا يقرب إلى الله عز وجل إلا العمل بما شرع. اللي يقربك إلى الله عز وجل العمل بإيه؟ بما شرع، على الوجه الذي شرع، وهو تاركه، تارك العمل بما شرع أو على الوجه الذي إيه؟ الذي شرع. وأن البدعة تحبط الأعمال وهو ينتحله، ينتحل الإيه؟ البدعة. السادسا، أما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، ليه؟ فلأنها تقتضي التفرق شيعا، كما أشار إلى ذلك القرآن في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات الدين أن فساد ذات البين هي الحالقة، فساد ذات البين هي ليه؟ هي الحالقة، وإنها تحلق الدين. وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. ما هو لما حيقع الابتداع حيجي أهل السنة لا يقبلوا البدعة، فمما يشك حينشأ هنا الاختلاف الذي ينشأ عنه العداوة والإيه والبعد. قال وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، لما ابتدعوا حدثوا وابتدعوا إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار، كما أخبر جسم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيه؟ الإسلام. سابعا، أن البدعة مانعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أو ذات اليمين وذات الشمال، فأقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقته. ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة الرسول عليه السلام دول يعني يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لهم سحقا يعني بعدا بعدا، فأنهم يمنعون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبدعتهم، لأنهم بدلوا وغيروا في الحديث، بدلوا وغيروا. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر، لأنه قال في الصحيح أنه سيؤتى بالرجال من أمتي، أي من أمتي، وأنه ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته، ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الآخر أقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دول لو كانوا كفار يبقى خلاص مش هيخشوا تحت الايه، تحت المغفرة. فبيقول أن هؤلاء الذين أتوا على الحوض وقيل لهم سحقا سحقا أو بعدا بعدا لم يكونوا كفار، أو لو كانوا كفار لا يدخلوا تحت الايه المشيئة، وإن تغفر لهم فإنك أنت الايه العزيز الحكيم. طيب، أو أيضا الثامن، أما أنها رافعة للسنن التي تقابلها هذا واضح، لأن كلما أحيت بدعة وميتت إيه؟ وميتت سنة. التاسع، وأما أن على مبتدعيها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، من عمل بدعة فهو يحمل إثمها وإثم من عمل بها إليه إلى يوم القيامة. طبعا الحديث ولقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن سنة إيه؟ سيئة. واضح؟ طيب، وأيضا في الحديث الآخر إلى ذلك أشار، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. صح؟ ليه؟ هو أول من سن القتل، مش كده كما قال عسل، لأنه أول من سن القتل. طيب، عاشرا، أن صاحب البدعة ليس له توبة، صاحب البدعة لقول عليه السلام إن الله حجر التوبة أو حجب التوبة أو حجز التوبة عن كل إيه؟ عن كل صاحب بدعة، عن كل صاحب. والحديث صحيح، صاحب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال وهذا النفي، هذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، يعني يقتضي إيه؟ يعني معناه أنه مش هتقبل منه التوبة حتى ولو تاب، حتى ولو إيه؟ حتى ولو تاب، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، أي أنه إذا ترك البدعة وتاب تاب الله عليه، معنى هذا الكلام، إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق، كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبوري وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي، مش نظرهم ورجع، رجع معاه 4000 نفس، وفي مناظرة عمر بن عزيز لبعضهم. قال ولكن الغالب في الواقع الإصرار، في الغالب والواقع إصرار المبتدع على بدعته. ليه؟ لأنه بيعتقد أنه على حق، فمثل هذا لا يرجى له إيه؟ لا يرجى له توبة. قال ومن هنا قلنا يبعد أن يتوب بعضهم، لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. يعني يقول إن حديث إن الله حجب أو حجب التوبة عن إيه؟ عن صاحب كل بدعة أو كل صاحب إيه؟ بدعة. فبظاهره كده إن التوبة إيه؟ محجوبة. وقال وسبب ذلك بعده عن التوبة، وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيدخل عليها جدا. المبتدع ليه صعب انه يتوب؟ لأن التكاليف صعبة وشاقة على الايه؟ على النفس، ولأن الحق ثقيل، ولأن النفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، وكل بدعة، عشان كده أصحاب البدع أو أهل البدع يسموا أصحاب الايه؟ الأهواء، أهل الأهواء والبدع، فللهوى فيها مدخل، كل بدعة للهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، نظر مخترعها على ما يهوى لا إلى نظر الشارع، فإن تعلقت بحكم الشارع يعني ده بشبهة مش كده، فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، الأصل هو الهوى وراح معلق مع الايه الشرع، مش الأصل هو الشرع وخلى هواه تابع للشرع، لا، ده الأصل عنده الايه؟ عنده الهوى، وجعل الشرع تابعا لايه؟ لهوى، مع ضميمة أخرى، مع شيء آخر، وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة الدليل، ها، ينسبها إلى الإيه؟ إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه. ما رب ناظر في الكتاب والسنة، ها، وهو متبع لهواه، ها، رب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة ليستخرج هواه، فهذا هو شأن المبتدع، هواه بينظر في الكتاب والسنة حتى إيه؟ يؤيد هواه بنص شرع، وهذا في الحقيقة شبه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك؟ وداعي الهوى مستمسك بإيه؟ بحسن ما يتمسك به، وهو الدليل الشرعي في الجملة، يعني يتمسك ليه؟ بالدليل الشرعي في الجملة. طيب، هل يعني أن المبتدع لا تقبل توبته بإطلاق كما قال؟ يعني طبعا هو ورد في عدة أحاديث إن الله عز وجل لا يقبل توبة المبتدع، لكن وكذلك آثار، كل الأحاديث ضعيفة إلا هذا الحديث، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وأيضا في الحديث الآخر ما يدل على ذلك، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم من فوقه، أو حتى يعود السهم إلى فوقه. طيب يبقى هنا قال أيضا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، كلمة ثم لا يعودون فيه يعني مش هيرجعوا تاني، يعني لو خرجوا إلى البدعة مش هيتوبوا، معنى هذا الكلام، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. السهم لما يخرج من الايه؟ من الخرم بتاعه، ها؟ انت مش بتعمله كده؟ هيعود لي مرة تانية؟ خلاص، يبقى لو عاد السهم هم هيعود، لو عاد السهم إلى فوقه لعادوا، ده دليل انه مش هيعود، دليل انه مش ايه؟ مش هيرجعوا مرة تانية. انتظر يا أخي، هذه الأدلة اللي موجودة هتقول لك كلام أهل العلم. طيب، هذا يعني كيف نجيب على هذه الأحاديث التي قد تتعارض مع أدلة أخرى، وهي أصول الشرع أن من تاب تاب الله عليه، هذه لها توجيهات. توجيه الأول، نعم، إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، بس وصحاب شيخ ناصر. طيب ماشي، بعدين نجيب ونشوف الايه النهاية ايه، مش كده؟ لكن لا ينبغي ان احنا نستدل بتصحيح احد او بتضعيف احد على تصحيح اخر، وإلا انت مقلد لمن ايه صحح او من ضعف. لكن ننظر الى تصحيح هذا ان كان عندك يعني قدرة على النظر في أدلة القوم الذين يصححون أو يضعفون، فحتنظر في أدلة هذا وفي أدلة ذلك، وتنظر وتخرج في النهاية بحكم لنفسك، تقول أن التصحيح صحيح أو أن التصحيح غير صحيح، ثم تعتقد هذا، ثم تعتقد هذا، ولا تنكر على غيرك الذي قال بصحته، كشأن المسائل التي يختلف فيها إيه أهل العلم في إيه في المسائل. فأما إن كنت ليس عندك في هذا الأمر مثلا علم، يعني أنت ليس عندك القدرة على النظر في أقوال الناس حتى تخرج بالصحيح والضعيف، فحتقلد. فإذا كان الأمر أمر تقليد فننظر من أولى بالتقليد، ها؟ فإذا مثلا اختلف مثلا سفيان الثوري مع ابن حزم، ابن حزم ضعف الحديث، سفيان الثوري صحح، او شعبة صحح، فحنقول كلام مين؟ خلاص، يبقى انت فهمت. طيب احمد ضعف الحديث، ضعف الايه الحديث، والشيخ ناصر صحح، مش على اطلاقه كده. اذا كان نفس الطرق التي وردت للامام احمد هي هي التي وردت الشيخ ناصر، فنقف طويلا عند تصحيح الشيخ ناصر مع طبيعة الإمام أحمد. لكن لو وردت طرق أخرى للشيخ ناصر لم ترد للإمام أحمد صحح بها الحديث، يبقى هنا الكلام له إيه؟ له وجه. يعني حتى في التقليد له ضوابط، التقليد له ايه ضابط، والاتباع ايضا له ايه له ضابط. فهذا ليس المجال، يعني انا اردت بس ايه هذه نبذة لهذا الامر، ان يعني الامور يكون فيها اخذ ورد في مسألة التصحيح والايه والتضعيف. وعلى كل هذا لم يصححه الشيخ ناصر وحده، بل صححه طائفة من ايه من اهل العلم اخرون، طائفة من اهل العلم ايه اخر. وعلى كل الامر حيكون مع فرض صحة الحديث، مع فرض صحة الايه مع فرض صحة الحديث كيف يوجه هذا الحديث. وحمد لك اقوال الشيخ الاسلامي الثانية وكذا انه لم يعترض على تصحيح الايه الحديث، لكن اعترض على فهم الحديث فهم خاطئ. فهذا الحديث ان الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، الحديث الاول الجواب عن الحديثين هنجاوب عليه من عدة اوجه. الجواب الاول او من عدة، هذا الحديث من نصوص الوعيد، هذا الحديث من نصوص الايه الوعيد، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من يبتدع، من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند اهل السنة لتبقى هيبة الزجر عند الايه عند الناس، او لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع عشان ما حدش ايه يبتدع. ومذهب اهل السنة ان كل ما توعد الله جل وعلا به العبد من العقاب فهو بشرط الا يتوب، فان تاب تاب الله عليه. فحنقول ده بقى من نصوص الوعيد الذي قيلت للزجر، قيلت لليه الزجر زي ما لا يدخل الجنة ها مسلم ولا منان ولا منفق سلعته بليه باليمين الكاذب مثلا، او لا يشم رائحة الكنة كذا، لو حنبدو على ظاهره يعني مش هيخش الجنة يعني كذا، مش دي حديث الوعيد مش كان لا نؤولها الا لضرورة، اما يجي مكفرة يكفروا الناس بالمعاصي يقول له تعالى لازم نجمع بين الاحاديث دي والاحاديث دي، لكن واحنا بنقولها للناس لا نخرج هذه الاحاديث عن هيبتها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يجي يقول لي يعني انا كفرت خرجت من الاسلام، قل له مش انا اللي قلت كده، الرسول قال كده خلاص، حتى ما قلوش ايه لا ده بينقسم الى قسمين، في كفر عمل وكفر اعتقاد، وفي انت جاحد ولا مش جاحد، وقول جماهير اهل العلم عن انه ايه ان الذي لم يجحد لا يكفر. انا اروح اقول له الكلام ده يبقى انا هديت له قوة الحديث، هقول لك والله انا مش جاحد خلاص يبقى انا مش كافر. انما لما بقول له الحديث العهد الذي بيننا وبين الصلاة فقد كفرت، يقول انا كفرت، اقول له مش انا اللي بقول ده الرسول اللي قال. من غش واحد غشاش، اقول له من غشنا فليس من اعلان، قال انا مش مسلمين بتكفرني، هقول له مش انا اللي قلت الرسول عليه السلام اللي قال من غشنا فليس من، اجي اقول له بقى لا انا ما بكفرتش ليس منا يعني ليس على طريقتنا، يبقى انا ضعفت قوة الحديث. فكره السلف تأويل احاديث الوعيد حتى لا يقللوا من قوة زجر هذه الايه احاديث، فقالوا هذا من احاديث الوعيد. لما يجي لي مبتدع يقول لنا ماليش توبة يعني خلاص، قل له مش انا اللي قلت، قل الرسول عليه الصلاة والسلام نحتاج الى التوبة، لكن اعتقادي في الداخل ان لو المبتدع ده مات وبدعوته خير مكفرة نصلي عليه وندفنه في مقام المسلمين ولا لا، ونرث منه ولا لا، اعتقادي ليه؟ لان اعتقادي انه ايه انه ما كفرش بايه بذلك مش كده، وفي نفس الوقت انه ايه ان اعتقادي انه لو تاب حيتوب الله عز وجل عليه. نعم ليه؟ للأدلة العامة، أدلة الشريعة ان من تاب تاب الله عليه. نعم لكل مقام مقال، اذا كان المبتدع اتى يسأله فيرد عليه بالحديث، قل له دع بدعتك ثم لما تدع البدعة تعال واسأله مثلا، لكن ان كان عامة الناس بيسألوه او في مقام تعليم بيعلمهم حتى لا يؤسون الناس. وانا حنقل لك اقوال اهل العلم في المسألة. ده الجواب الاول، ان ده من احاديث الايه من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند اهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع. ومذهب اهل السنة ايه؟ ان كل ما توعد الله جل وعلا به العبد من العقاب فهو بشرط ان لا يتوب، وان تاب تاب الله عليه. مش ده اصل يا ناس؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، كل مش دي نصوص؟ طيب ده وجه. وقال احمد رحمه الله تعالى، الامام احمد في تفسيره للحديث، ان الله عز وجل احتجز التوبه عن صاحب كل بدعه، قال لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعه. انظر كلام الامام احمد الحديث. وبعدين تاويل الحديث، كلام احمد تاويل الحديث وشرح الحديث لو كان ضعيف هيقول لك دعنا منه. فهمني يعني على مسألة الصحيح الضعيف، احمد مش هيفسر حديث وهو ضعيف بدون ان يذكر فيه ايه قول. فتفسير احمد له وتوجيهه دليل على ان الحديث اصل عنده. فقال ايضا امام احمد لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة، يعني يعني ربنا مش هييسر له التوبة، يعني هو مش هيتوب، يعني ده مش هيوفقه للتوبة، مش هيوفقه ايه للتوبة، يعني دي اللي احنا نقول ايه التوفيق اللي هو هداية الايه التوفيق والالهام، مش هيلهمه التوبة ولا هيوفقه للايه للتوبة، انما بيأمره انه يتوب، بيأمره انه يتوب اللي هو هدى البيان والارشاد، انما مش هيهدي. ده قول احمد، ده التوجيه الثاني. الجواب الثالث هو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الحديث ان الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، قال بمعنى انه لا يتوب، ها قال ابن تيمية بمعنى انه لا يتوب فيها، ها لانه يحسب انه على هدى. شفت كلام ابن تيمية؟ لا يتوب في البدعة لانه حاسب انه على هدى، يحسب انه على هدى، لكن ولو تاب تاب الله عليه. ها يعني بيقول ان الله احتجب التعب، يقول لك ليه؟ بيقول له هو مش هيتوب، هو احتجب عنه التوبة ليه؟ لانه هو مش هيتوب. طب هو مش هيتوب ليه؟ عشان عارف انه صح. هو انت دي بتقول له توب، يقول لك اتوب ليه؟ ده انا كده يعني ايه يعني متقرب الى الله عز وجل بما اعمل، تأمرني بالتوبة؟ توبة ايه؟ فمعناه ان الله عز وجل احتجز التوبة عنه، يعني بمعنى انه لا يتوب فيها لانه يحسب انه على هدى. قال ولو تاب تاب الله عليه كما يتوب على الكافر، يعني وده كنا نشتم الكافر، قال ولو تاب تاب الله عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال انه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال انه لا تقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا ايه منكرا. ومن قال ما اذن الله لصاحب بدعة في توبة، يعني بعض السلف اللي هو قال ما اذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها كما يرى الكافر انه على ضلال. والا فمعلوم ان كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم الا الله عز وجل. يعني بيقول لك الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان في ناس كتير تابوا، في ناس كتير ايه تابوا، منها توبة 4000 من الخوارج على ايد ابن عباس لما راح نظر، مش كده؟ توبة صبيغ ابن عسل العراقي اللي عمر قاعد يضربه بالجريد، قال له اذا اردت ان تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، يعني ان اردت ان اتوب فتبت. فسابوا ونفاء واعادوا سنة وحضر الناس يعودوا حوله لما ابتدى يتكلم في المتشابه. وبعد كده لما قعد بقى فترة وتاب وثقلوا عليه الامر، فكتب ابو موسى الاشعري الى عمر ان قد حسنت توبته، فكتب اليه عمر ان يأذن للناس في مجالسة. فخلاص ما هو ده دليل على انه ايه تاب وانه ايه حسنت ايه توبته كلام ابو موسى الاشعري. نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الامام الحافظ وهو شيخ البخاري، روى عنه الايه روى عنه البخاري وابو داود والترمذي وغيرهم، توفي سنة 229 هجرية وكان من اعلم الناس بالفرائض. وروى الذهبي في السير عنه انه كان يقول عن نفسه انا كنت جهميا. نعيم بن حماد يقول انا كنت ايه كنت جهميا، فلذلك عرفت كلامهم، دخلت معاهم وعرفت الناس دي بتقول ايه ايه، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. هذا إمام عظيم وتاب ورجع خلاص. فالواقع طبعا قلق كثير كما يقول ابن تيمية تابوا ورجعوا، فهذا يدل على أن أصول الشرع تقول أن من تاب تاب الله عليه، والواقع أيضا يؤيد إيه؟ يؤيد ذلك. يبقى ده الحديث الأول اللي هو إيه؟ إن الله احتجز التوبة عن إيه؟ عن صاحب كل إيه؟ بدعة. يعني ليه؟ بقول معناه كما قال شيخ الإسلام إنه إيه؟ أنه لا يتوب لأنه بيحسب إنه على حق، إنما لو فهم وتاب تاب الله عليه. طيب الحديث الثاني هو خاص بالخوارج بالحقيقة، أنهم إيه؟ لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، ها؟ مش هيرجعوا تاني. هو خاص بالخوارج، ومع ذلك فلا يلزم منه أن التوبة غير ممكن، بل منهم من إيه؟ من عاد، كما عاد جمع منهم مع إيه؟ مع ابن عباس رضي الله عنه. طيب ماشي كده. الحادي عشر أن المبتدع يلقى عليه من الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. نعم طبعا طبعا، طالما أنه مش بدعتهم كفرة، طالما مش بدعتهم. وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، ها؟ فلقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من الله، ها؟ سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي، يبقى كل مفتري ربنا هيجزيه بأنه إيه؟ والمبتدعة مفترين، مش كده؟ مفترون. فالله عز وجل سينالهم غضب منه وذلة في الحياة الدنيا. طيب طيب، فإذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي في عزة وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء. طيب أو أيضا الثالث عشر، الثاني عشر البعد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث البخاري عن أسماء أنه قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري، أي ما أحدث بعدك، مشوا القهقرة رجعوا، ها؟ يعني لم يلتزموا به بما أنت عليه. وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا الثالث عشر، فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم كالخوارج والقدرية وإيه وغيره، فودل على ذلك قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في إيه؟ وهم ليسوا منك في شيء، يبقى هم ليسوا من الإيمان ولا الإسلام في إيه؟ لكن طبعا التحقيق أن ليه؟ أن أهل البدع لا يكفرون، أهل البدع إيه؟ لا يكفرون، لكن الجهمية كثرها العلماء، وكذلك الرافضة الغلاة، الرافضة ليه؟ الغلاة، والرافضة الآن أشد من الغلاة القدامى، أشد من الغلاة القدامى، ولو كان العلماء السابقون موجودون لكفروهم الآن بلا خلاف، لأن أقوال هؤلاء أشد من الغلاة ليه؟ القدامى. طيب وستعرف هذا إن شاء الله تعالى في دراستك لوصول إليه وصول وتاريخ الفرق. قال ده الخوف، والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يربأ بنفسه، المبتدع ده بيخاف عليه إنه إيه يكفر، فإذا يكون هذا زاجر له. الرابع عشر وأما أنه يخاف على صاحبها سوء إليه الخاتمة والعياذ بالله، يعني من مات مصرا على المعصية يخاف إيه؟ يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، معارض للشريعة بإيه؟ بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع، ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله، لأن العاصي بعرف أنه عاصي، إنما ده عارف أنه إيه؟ أنه محسن، ومن حيث أنه هو إيه؟ مفسد، يعني يفسدون ويحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنع. سواد الوجه طبعا في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود ايه وجوه، تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل الايه البدع. والبراءة منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ايه شيء. وفي قول ابن عمر اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم برأوا ايه منه، الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من احدى ثلاث، ها؟ أن إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا، يعني أنا مش خايف على نفسي وإني واثق بنفسي، فمن آمن الله طرفة عين على دينه سلبه إيه؟ يبقى من جالس صاحب بدعة لا يسلم من إيه؟ من واحدة من الثلاثة دول، من واحدة من الايه من الثلاثة دول، يكون فتنة لغيره، يكون فتنة لايه يكون فتنة لغيره، والثانية ان يقع في قلبه شيء لا يستطيع ان ايه ان يخرجه. يقول لك لا انا مش خايف، من امن الله جل وعلا على دينه طرفة عين سلبه ايه يعني. لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، مش كده؟ طيب السابع عشر، ها؟ انه يخشى عليه الفتنة. وأودنا ابن السبع عشر، السبع عشر قدام السبع عشر، يبقى أنا قلت السادس عشر هي البراءة منه، والخامس عشر سواد الوجه انت نايم. أما أنه يخشى عليه الفتنة، ها؟ فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال سألت مالكا عن من أحرم من المدينة وراء الميقات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ومن ده بقى صاحبنا هيحرم منين؟ من المدينة قبل الرسول عليه وسلم أحرم منه. فقال هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ده كلام مالك. أما سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت، فده عايز يهل قبل الايه؟ قبل الميقات. فهذه جملة يستدل بها على ما بقي إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير، وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. ثم قال فصل، وبقى مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو أن البدع ضلالة وأن المبتدع ضال ومضل. عايز اقول لك ان البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل مش عاصي يعني. والضلالة مذكورة في كثير من النقل، كل بدعة ايه ضلالة، ويشير اليها في الايات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي. يعني كانوا بيقول لك الفرق بين البدعة والمعصية، المعصية ما تسماش ضلالة، لكن البدعة تسمى ايه؟ تسمى ضلالة، وصاحبها يوصف بالايه؟ بانه ضال ومضل. فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة اللي هي المعصية إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات، الخطأ في الشريعة لا يسمى إيه؟ لا يسمى ضلالة، وهو المعفو عنه، لا يسمى ضلالة ولا يطلق على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي أيضا اسم إيه؟ اسم ضال. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال لأنه حاد عن طريق المستقيم من حيث ظن أنه راكب للجادة، من حيث ظن أنه ماشي على الجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متابعه وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها ما أخذ الهوى والشهوة لا ما أخذ الانقياد تحت أحكام الله. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشريعة. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، فينزل على فينزله أي ينزل الدليل الشرعي على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني القرآن يهدي به كثيرا ويضل به. يبقى المبتدع بيستدل به على البدعة فيضل، والمهتدي بيستدل به على الهدى فيهتدي. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وكما قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابهة منها للواضح، يعني يأخذ من أدلة الكتاب التي يضلون بها المتشابه للإيه؟ للواضح، والقليل منها للكثير. ها؟ هنا مكتوب عندك والقليل منها كالكثير صلحها ما تمشيش، والقليل منها لا الكثير، وهو أدل الدليل على اتباع، وهو أدل الدليل على اتباع الإيه؟ على اتباع الهوى. لأن يعني آفة المبتدعة أنهم يتبعون المتشابه من الإيه؟ من الأدلة، يتبعون المتشابه من الإيه؟ من الأدلة. قال فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف، يعني لو كان الظاهر الخلاف في بعض الأدلة فهو النادر والقليل، فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير، يعني أرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، والمتشابه إلى الإيه؟ إلى الواضح. غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغة، وهو في فيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف المبتدع، بخلاف غير المبتدع، بخلاف غير الإيه؟ المبتدع. فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان، فجعله بالتبع، فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه، فوجد الجادة وما شذ له عن ذلك، فإما أن يرده أي إلى المحكم، وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن إيه؟ عن تأويله. وفيصل القضية بينهما هو قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وإلى أن قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال هذا هو فصل القضية. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضال، اللي هو أخطأ مثلا في أنه رد المتشابه إلى المعه ولو كان حتى مخطئا، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أما أنه غير مبتدع، ليه غير مبتدع؟ لأنه اتبع الأدلة ملقيا إليها حكمة الانقياد، باصفا يد الافتقار، مؤخرا هواه، مقدما لأمر الله. وأما كونه غير ضال حتى وإن يعني خالف، حتى وإن أخطأ، فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا.